حتى يأذن ربنا بميلاد فجر جديد، نبقى وإياكم مع المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ مصرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا شعبان. شعبان يا شهر التحول والرضا، أقبلت بالذكرى يفوح شذاها. شعبان يا شهر التحول والرضا، أقبلت بالذكرى يفوح شذاها. فيك الحبيب تحققت آماله، شرفا لمكة كي يزيد ضياها. فيك الحبيب تحققت آماله، شرفا لمكة كي يزيد ضياها. من بعد طول تقلب نحو السماء، من بعد طول تقلب نحو السماء، بالعين منه وروحه تهواها، فأتاه أمر الله وجهك وله عند الصلاة لقبلة ترضاها. في أي وجهة انقصدت فذا أنا رب السماء بقدرتي أرعاها. من بعد طول تقلب نحو السماء، من بعد طول تقلب نحو السماء، بالعين منه وروحه تهواها، فأتاه أمر الله وجهك وله عند الصلاة لقبلة ترضاها في أي وجهة انقصدت فذا أنا رب السماء بقدرتي أرعاها. سلني تجدني محمد، سلني تجدني يا حبيبي، سلني تجدني يا محمد، لا تخف من عصبة الشرك قد أعماها، هم دبروا أمرا وكادوا كيدهم، والله ناصر شرعة أرساها. يا ليلة النصف المبارك ذكرها، يا ليلة النصف المبارك ذكرها، يا رحمة رب الورى أرساها. طوبى لمن قد قام فيها عابدا، طوبى لمن قد قام فيها عابدا بالذكر والقرآن، قد أحياها بشرى لمن غض العيون بشهره، والخوف من رب السماء بكاها، إذ ترفع الأعمال فيه لربها، إذ ترفع الأعمال فيه لربها، ثم استطعت لعله يرضاها، ثم الصلاة على النبي وآله ما دامت الأجرام في مجراها. إذا ما شئت في الدارين تسعد فكثر بالصلاة على محمد، وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد. صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا من

في مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة لنقل